بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة أن يعلن عن بدء الدورة الثانية العلمية في شرح ألفية ابن مالك لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي في هذا اليوم السبت 8 من شهر جماد الآخرة من عام 1428 للهجرة النبوية. فنرحب بالحضور أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم في مجلس العلم والعلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سنعرف بهذه الدورة بشكل عام. فهذه الدورة سيتولى التدريس فيها أحد رموز العلم والعلماء، هو الفقيه الأصولي الذي جمع بين العلوم، فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يتم هذا العمل على أكمل وجه وأفضل صورة. وهناك بعض الأمور التي سننبه عليها ونعلن عنها إن شاء الله، وهذه الأمور: أولا، بالنسبة لمواعيد الدروس، فكما تعلمون أيها الإخوة، جميع أيام الأسبوع سيكون فيها الدرس إن شاء الله ما عدا الجمعة كما هو معلن، وستكون 3 أوقات موزعة على اليوم الواحد: الدرس الأول بعد صلاة الظهر، الدرس الثاني بعد صلاة المغرب، والدرس الثالث بعد صلاة العشاء. الأمر الثاني بالنسبة للمسابقة، المسابقة التي أعدت لحفظ متن الألفية، ألفية ابن مالك، فستنقسم إلى فرعين: الفرع الأول حفظ الألفية كاملة، حفظ المتن كامل، هذا الفرع الأول. وبالنسبة للفرع الثاني سيكون حفظ 700 بيت، حفظ 700 بيت، ولا يزال الباب مفتوحا لمن أراد التسجيل ويرغب في التسجيل في هذه المسابقة. وعلى من يرغب التسجيل في هذه المسابقة التقدم للإخوة المعنيين بذلك بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. ثالثا، ستكون إن شاء الله هناك اختبارات خاصة بهذه الدورة في شرح ابن عقيل، ولن يخرج الاختبار عن هذا الكتاب المقرر في هذه الدورة. سيكون الاختبار الأول، ستكون هناك 3 اختبارات إن شاء الله عز وجل. الاختبار الأول سيكون في اليوم 7 من شهر رجب، والاختبار الثاني سيكون في اليوم 27 من شهر رجب، والاختبار الثالث سيكون في اليوم 18 من شهر شعبان، في اليوم 18 من شهر شعبان. وجميع الاختبارات ستكون يوم الجمعة بعد صلاة العصر، جميع الاختبارات ستكون يوم الجمعة بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. وأما الاختبار المخصص لمسابقة حفظ المتن فسيكون إن شاء الله عز وجل يوم الأحد 20 من شهر شعبان. سيكون الاختبار للفرعين، الفرع الأول والفرع الثاني، في يوم الأحد 20 شعبان بإذن الله تعالى. الأمر الرابع، هناك شروح، شرح ابن عقيل سيوزع بإذن الله تعالى للمحتاجين إليه، وعلى من يرغب ويحتاج إلى هذا الشرح التقدم للأخ عبد الرحيم سلامة، تسجيل اسمه وسيسلم الشرح بإذن الله عز وجل. سيكون إن شاء الله عز وجل بعد ذلك خامسا حفل ختامي بعد انتهاء هذه الدورة، يستضاف فيه أحد المشايخ الأجلاء ويقوم بتوزيع الشهادات والجوائز المعدة لهذه الدورة بإذن الله تعالى. أخيرا، سنكون على موعد الآن مع كلمة لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي عن منهجية طالب العلم، وعن المشاكل التي تواجه طالب العلم، والمسائل التي تدور في خلد الجميع. فعلى من يرغب السؤال أو الاستفهام عن أي شيء أو عن أي مشكلة تقابله فليبعث بورقة إلى الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هناك استبيان سيوزع بالنسبة لهذه الدورة، يكتب فيه الاسم ورقم الجوال. وننبه إلى أن جميع الأمور التي قيلت قبل قليل إن شاء الله ستوضع في لوحة الإعلانات، في لوحة إعلانات المسجد بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه المسيرة العلمية مع هذا اليوم أو ظهر هذا اليوم كما سمعتم من الأخ المقدم، مع دورة أشبه ما يكون به مكثفة في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. ولا شك أن العلم الشرعي يحتاج إلى معرفة للطريق الذي يسلكه طالب العلم الصحيح الذي يرغب في الوصول إلى ما وصل إليه أهل العلم قدماء ومتأخرين منهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وحفظ لنا نحيا منهم. ولا شك أن العلم الشرعي مراد به علم الكتاب والسنة، جاء وتواتر في فضله والثناء على أهله كثير وكثير من نصوص الوحيين كتاب والسنة. فضل العلم لا أظنه يخفى على أحد من طلبة العلم الذين عرفوا المسلك في تلقي العلوم الشرعية. ويكفي فيه قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد ثلث الله عز وجل بأولي العلم بعد أن أشهد نفسه ثم ملائكته ثم أولي العلم، هذا يدل على عظيم الفضل الذي ميز الله به تعالى هذه الطائفة من الناس. وكذلك قوله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زيدني علما، قال ابن القيم وغيره رحمة الله تعالى عليهم: لم يأمر الله عز وجل نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل العلم الشرعي الذي هو علم الوحيين الكتاب والسنة. كذلك قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الآية كقوله سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كما أن الفريقين بينهما مفاوز في المستقر، ذاك مستقره النار أجارنا الله إياكم منها، وهؤلاء مستقرهم الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. كذلك الذين يعلمون والذين لا يعلمون بينهما مفاوز كما بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. وأهمية العلم هذه ترجع إلى معرفة حقيقة العلم الشرعي والثمار التي يرجوها طالب العلم أو يرجوها العالم من معرفة ما يترتب على هذا العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جامع واضح بين يزيد الهمم ويرفع المعنوية عند طالب العلم، يقول: إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له مؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه ولا بد من أن يعمل، لأن الإنسان حارث همام له إرادة جازمة، فلا بد من العمل، لا بد من العمل. فإذا لم يكن هذا العمل مبنيا على أساس صحيح وهو العلم المقتبس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن يكون هذا العمل فاسدا، لا بد أن يكون هذا العمل فاسدا، لأنه مبني على غير أساس شرعي صحيح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. وله كلام آخر في بيان أن شرطي قبول العبادة هما الإخلاص والمتابعة، لا تقبل عبادة إلا بإخلاص مع متابعة، وكل منهما لا يمكن أن يعرف على وجهه الشرعي الصحيح إلا بالعلم الصحيح. فإخلاص ليس مبنيا على معرفة حقيقة الإخلاص وما يقدح في الإخلاص وما يكمل الإخلاص وما يكون شرطا في تحقيقه، نقول هذا إخلاص ليس بصحيح. وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وصلاته وصيامه وزكاته، هذه لا يمكن أن يعرفها مسلم على جهة العموم وطالب العلم على جهة الخصوص إلا بالرجوع إلى العلم. إذا رجع شرطا القبول، قبول العبادة إلى العلم، ولذلك قال إن العلم إمام العمل. وجاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه، وهذا يدل على فضل التفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مراد بالفقه هنا الفقه العام الشامل للعمليات والعلميات، فليس خاصا بالفقه الذي يسمى بفقه الفروع. وإنما أنا قاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي يبثه في الصحابة وفي غيرهم من بعدهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم، يعني يعطي هذا شيئا وهذا شيئا آخر، وكل منهما يكمل الآخر. وإنما أنا قاسم والله يعطي، فالمعطي حقيقة للعلم هو الله عز وجل، والكتب وأهل العلم إنما هم أسباب في تحصيل العلم الشرعي، وإلا فالسبب كما هو معلوم لا يعتمد عليه من حيث هو سبب يعني يؤثر في المسبب، وإنما يكون المسبب بتأثير الله جل وعلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح هذا الحديث يدل على ثلاثة أحكام: الأول فضل التفقه في الدين، والثاني أن المعطي حقيقة هو الله جل وعلا، والثالث أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، ولن تزال طائفة أو ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه ثلاثة أحكام مأخوذة من هذا النص النبوي الكريم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، علماء ورثة الأنبياء. وإذا كان كذلك حينئذ صار له من الفضل العظيم، لأن من ورث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورثه في العلم، وإذا كان كذلك دل على فضيلة ما يحمله، ثم لزوما دل على فضيلته هو في نفسه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث حسن كما حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. فهذه بعض مما يدل على فضل العلم، والكلام في فضله طويل ويطول الحديث عنه، ولكن يكفي أن يعرف الطالب آية واحدة ويعرف نصا من السنة النبوية. ولذلك أهل العلم لما عرفوا حقيقة العلم الشرعي وأن المراد به علم الكتاب والسنة، وعلموا أن هذا العلم له طريق موصل إليه، وهذا الطريق لا يحسنه ولا يتقنه إلا أهل العلم العلماء، ولذلك تكلم في الطريق الموصل إلى العلم العلماء، ولا يتكلم أهل الجهل ومن لا يعرف العلم الشرعي الصحيح، وإنما يتكلم في الطريق الموصل إلى العلم من عرف العلم الشرعي. ومن سلك هذا الطريق حينئذ سلك مسلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ولما كان الأمر كذلك ألف أهل العلم وصنفوا في آداب طالب العلم وآداب الشيخ وآداب التلقي والتحصيل والطلب، وما تركوا مسألة من هذه المسائل التي يحتاجها طالب العلم إلا وقد بينوها أتم بيان. ولما أعرض طلاب العلم عن الوقوف عنها على هذه الكتب ومعرفة طرائق العلم التي سلكها العلماء ورسمها لهم العلماء، ضلوا في طريقهم في الوصول إلى العلم الشرعي الصحيح، وحصل التخبط مما يشتكي منه الكثير ومما هو يشاهد كالشمس في رابعة السماء. والآداب كثيرة في تلقي العلم الشرعي وما يتحلى به طالب العلم، لكن نشير إلى أهمها لا على جهة الترتيب، وإنما مقتطفات من كلام أهل العلم، لنبين أن أهل العلم ما تركوا مسألة مما تتعلق بالطلب إلا وقد بينوها وذكروها في تلك الكتب، لأنهم قد جربوا ومارسوا الطريق وعرفوا أن العلم صعب، مناله صعب، وليس له إلا طريق واحد، فإن لم يسلكه طالب العلم ضل، كما سيأتي في قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. أول تلك الآداب التي ينبغي العناية بها وأن يحرص عليها طالب العلم، الإخلاص لله عز وجل، لأن العلم عبادة، عبادة السر، عبادة القلب، وعبادة ليست مبنية على إخلاص، داخلة في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعلم يحتاج إلى بذل وتعب وأوقات نفيسة تبذل في هذا العلم، وأموال وجهد وسهر وحفظ وتكرار ورحلة ونحو ذلك، وهذه كلها إن لم تكن مبنية على إرادة وجه الله عز وجل بهذا العلم دخلت في الآية التي ذكرناها. فأول ما على طالب العلم أن يحسن نيته ويصلح طويته، ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده، وبعث بها رسله، وأنزل بها كتبه، ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، لأن هذا يعتبر مفسدا لهذه العبادة، إما من أصلها وإما في كمال الإخلاص، لأن الإخلاص قد يوجد أصله وينقص كماله الواجب، وقد يوجد أصله وكماله الواجب ولكن ينقص عن كماله المستحب. وهذه الأغراض من الجاه والرئاسة والمال والشهادة قد تأتي على الإخلاص من أصله، وقد تأتي عليه بكماله الواجب من جهة كماله الواجب، وقد تأتي عليه من جهة كماله المستحب، فيختلف من شخص إلى شخص آخر. ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه، كمن يريد به الظفر بشيء من المال، أو يصل به إلى نوع من الشرف، أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا، أو جاه يحصله به. فإن العلم طيب لا يقبل غيره ولا يحتمل الشرك، لأنه عبادة، والله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وهذا يدل على أن العلم الشرعي الذي هو عبادة، إذا شرك طالب العلم بين إرادة الله عز وجل وبين غيره، حينئذ إذا عاد ذلك الغير على أصل الإخلاص، حينئذ قد يكون وقع في المحذور. فإن العلم طيب لا يقبل غيره ولا يحتمل الشركة. فإن من أراد، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة، أن يجمع بين الطرفين النقيضين، فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط. فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، وقد قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، مخلصين له الدين. فهذا قيد في صحة العبادة. قد عرفنا أن العبادة إذا أثنى الله عز وجل على عمل أو على حدث أو أثنى على أهله وأصحابه أو رتب الثواب عليه، عرفنا أن هذا من العبادات. وإذا كان كذلك فالعلم الله عز وجل في غير موضع من القرآن أثنى عليه وعلى أهله، فهو عبادة لله عز وجل، فهو داخل في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقيد ماذا؟ قيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بعلمه الدار الآخرة حينئذ له القبول في الدنيا والآخرة، ومن نوى غير ذلك حينئذ لا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو الأدب الأول، الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، فبقدر نيته ينال من العلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل يعني من العلم على قدر نيته، فإن كانت نيته عظيمة حينئذ حصل له العلم العظيم، وإن قصرت به النتيجة. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص، الأكياس جمع كيس وهو الفطن، نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. لا بد أن يجرد النية والإرادة والابتغاء لله عز وجل، لا يشرك في نيته أحدا مهما كان ذلك الأحد، ولا يشرك في نيته شيئا من الجاه أو طلب المال أو الرئاسة مهما عظم ذلك المطلوب. وعن أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو إمام أمير المؤمنين في الحديث في زمانه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. النية تتقلب، قد يكون في المساء مخلصا لله عز وجل ويصبح مرائيا معجبا بعمله، حينئذ يحبط، فنقول لا بد من متابعة هذا الأدب وهذا الواجب وهذا الركن الركين والأصل الأصيل في تلقي العلم الشرعي، بل في سائر العبادات، إذ مبناها على الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات، ولذلك قيل أعز شيء في الدنيا الإخلاص، عزيز قليل. لماذا؟ لكثرة العوارض التي تعرض على البشر، ولذلك طالب العلم قد يعتريه من حب التصدر، وقد يعتريه من حب الشهادة أو الظهور على الأقران أو نحو ذلك من الشوائب التي تشوب الإرادات، حينئذ يقع في المحذور، وهذا قل من أن ينجو منه أحد إلا يشاء الله عز وجل. فالرياء والسمعة وما ينشأ عنها من فساد القلب، هذه تفسد الطريق على طالب العلم، فمن أعظم العوائق أن يريد بعلمه غير الله عز وجل، ومن أعظم العوائق أن يكون في قلبه شيء من هذه المفاسد وهذه الرذائل وهو لا يعلم بها، وهذا أمره عظيم، لأنه كيف يعالج أمرا وداء وقع فيه وهو لم يقف عليه؟ حينئذ سيسلك به الزمن ويسير في هذا الدهر وهو لا يدري عما وقع فيه، وهذا هو المحذور العظيم. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع: وينبغي على طالب العلم أن يطهر قلبه من الأدناس، جمع دنس وهو المرض والذنب والخطيئة والمعصية، من الحسد والحقد وسوء الظن والكذب والغيبة ونحو ذلك من فعل المنهيات أو ترك للمأمورات. ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، هذا شرطه، هذا يعتبر شرطا في صحة التلقي، وأن يكون قلب الطالب صالحا لأن يكون محلا للعلم الشرعي، فإن لم يكن كذلك فحينئذ نقول هذا كالذي يزرع ويبذر البذر في غير محله، لأن القلب وعاء ولا يعي ما يسمعه من العلم الشرعي أو يستقر في قلبه ما يحفظه إلا إذا كان القلب صالح، إلا إذا كان القلب صالح. ولذلك قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل، حيث هذه مكانية، يعني المكان الذي يكون صالحا ومحلا للرسالة التي هي الوحي، وهذا لا يكون لأي أحد، وإنما يكون لمن صلح قلبه. قال أهل العلم: الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا الذين هم الأنبياء والرسل، وفرعا الذين هم ورثة الأنبياء. فلن يكون الوارث عن الأنبياء وارثا بحق وصدق إلا إذا طهر قلبه من الأدناس. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن في الجسد مضغة، التي هي القلب، إذا صالحت صلح الجسد كله، إذا صالحت بالإيمان والتوحيد والإخلاص ومحبة الله وخشيته، حينئذ أثمر ذلك في جوارحه. ولا بد هذا، لا بد أن يظهر أثر ذلك الذي استقر في قلبه من محبة الله على جوارحه. فإن انتفى، انتفى ما في القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمدار في الثواب والعقاب وتلقي العلم وعدمه هو القلب. إن كان القلب صالحا حينئذ صار مؤهلا لأن يستقر فيه العلم الصحيح الشرعي، وإن لم يكن صالحا بل تلطخ بالمعاصي والذنوب والخطايا، فحينئذ لا يمكن أن يستقر العلم أبدا، لا يمكن أن يستقر العلم أبدا. ولذلك قالوا: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة، تطييب الأرض، تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة. كما أن الزراعة لابد من محل ينبت فيها النبات وتفجر فيها الأشجار، حينئذ كذلك العلم الشرعي لابد من قلب مخصوص ليكون محلا للثمرة، وإن لم يكن كذلك حينئذ سيعود من حيث بدأ. فالإقلاع عن الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة والإقبال على الله تعالى بقلبه كله هو سبيل العلم وحده، ولا سبيل غيره إليه البتة. ليعرف طالب العلم أن هذا الطريق الذي رسمه أهل العلم، وهو تحقيق الإخلاص لله عز وجل والنظر في القلب وتزكية النفس وتهذيبها عن الأراذل والأخلاق الذميمة، هو طريق العلم الشرعي. فليست المنهجية منهجية ظاهرية بأن يعرف ما الذي يحفظ وما الذي يترك وكيف يحفظ وكيف يكرر، بل المنهجية تنطلق أولا من تأسيس النفس والانطلاق من النفس، من القلب، يؤصل نفسه أولا، ثم بعد ذلك يأتي الفرع. فحفظ المتون والدراسة على أهل العلم هذا فرع عن تزكية النفس وتهذيبها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، حرمان العلم، عدم التوفيق للعلم، هذا أثر من آثار الذنوب. فمن أراد العلم حينئذ فليزكي نفسه وليطهر قلبه، وإذ وجدت المعاصي فهيهات هيهات أن يكون ثم علم، إلا إذا كان ابتلاء ومحنة وفتنة للعبد، أجارنا الله وإياكم منها. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. المعصية والذنب القبيح سواء كان ظاهرا أو باطنا تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه. هذه أسباب، لو وجدت في واحد منا لقال: نلت العلم وأبيك، نلت العلم والله وليس وأبيك. فحينئذ قال له الإمام مالك: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إذن ثم أمر آخر، شدة الفهم وتوقد الذهن وحرارة التلقي وعلو الهمة لا تكفي في تلقي العلم، بل قد يكون هناك ما يطمس هذه الأسباب. هذه كما ذكرنا أسباب، قد يوجد المسبب ويترتب عليها ما يكون أثرا لها. فإن وجدت المعصية ووجد الذنب صار حجابا بينه وبين العلم الصحيح، بينه وبين العلم الصحيح. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل نور، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، تعلموا العلم، لما ورد في فضله ونباهة أهله وما رتب الله تعالى لأصحابه في الدنيا والآخرة. فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل ما يعين على طلب العلم، إذا كان العلم فرض عين أو فرض كفاية أخذ حكمه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان العلم فرض عين فكل سبيل لتحصيله يعتبر فرضا عينيا عليه، وكل طريق يؤدي إلى تثبيته وتفهيمه ونشره حينئذ صار فرض عين. وكذلك القول في العلم إذا كان فرض كفاية أو كان مستحبا. بل قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني إذا حصل تعارض بين العلم وصلاة النافلة، ضحى وقيام الليل، إذا حصل تعارض حينئذ نقول العلم مقدم على صلاة النافلة. وليس مراد الأئمة بهذه المقولة أن الطالب يترك النوافل ويترك سائر المستحبات ويعتكف صباح مساء على حفظ المتون ونحو ذلك، ثم إذا حصلت له نوع قسوة في قلبه قيل له: لماذا لا تتعبد لله عز وجل؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قل: لا، هذه المقولة وغيرها ممن قالها من أهل العلم ينبغي أن تعرض على سيرهم هم، فننظر كيف كانت سيرة الإمام الشافعي، وكذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فننظر هذه المقولة مع سيرته وحياته وتعبده لله عز وجل فتفهم على أحوالهم. وإلا أقوالهم هذه ليست بنص شرعي، حينئذ لا ينبغي الوقوف مع هذه الجملة وتفهم على غير وجهها. وإنما المراد أن الطالب وأن من أراد العلم الشرعي لابد أن يزكي ويهذب نفسه ويصلح قلبه، ولا صلاح ولا تزكية ولا تهذيب للنفس إلا بحملها على طاعة الله عز وجل، وهذا إنما يكون بفعل الأوامر إيجابا كانت أو استحبابا، وترك النواهي سواء كانت على جهة التحريم أو على جهة الكراهة. وقال رحمه الله تعالى: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال أيضا: من لا يحب العلم فلا خير فيه. من لا يحب العلم يعني علم الشرعي، علم الكتاب والسنة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: فلا خير فيه، فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. ليس بينك وبين من لا يحب العلم معرفة ولا صداقة. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يحب العلم حينئذ كيف يصحح عبادته؟ كيف يقوم عقيدته؟ فإذا كان كذلك هل هذا من الجليس الصالح أو من الجليس السوء؟ لا شك أنه من الثاني. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني مدة طلبه للعلم. فمتى ما ظن أنه قد اكتفى من العلم حينئذ صار جاهلا، لأن العلم بحر لا ساحل له، العلوم الشرعية متنوعة ومترابطة، وبعضها مكمل لبعض، وإذا أخذ في علم واحد منه واستغرق أوقاته قد تمضي عليه السنون ويمر عليه الدهر وهو لم يخرج من ذلك الفن. حينئذ إذا اقتنع بفن واكتفى به عن غيره، قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. فهو أي هذا التارك المستغني عن بقية العلم الشرعي أجهل ما يكون، وهذا أليق ما يكون في زماننا هذا. حينئذ ينبغي أن يجعل طالب العلم حياته كلها في العلم والتعلم والتعليم، وإذا عرف أن العلم بحر لا ساحل له، وأن العلوم مترابطة كل منها يكمل الآخر، كل منها يكمل الآخر، حينئذ لا يمكن أن يستغني بعلم عن آخر. علم الشريعة مترابط، هذا كتاب الله لابد من معرفة لسان العرب، وهذه الأحكام التي جاءت في القرآن لابد من معرفة أصول الفقه وقواعد الفقه والوقوف على ناسخ القرآن ومنسوخه، وكذلك السنة وما تفسر به أو تقيد به القرآن. حينئذ هذا يستغرق عمره كله، وقد لا يكون قد أتم ذلك على وجه التمام. وينبغي للطالب أيضا أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. علم له طريق، له طريق، إن سلكه الطالب حينئذ قد يصل، وإن تركه حينئذ قطعا أنه لن يصل إلى تحقيق شيء مما أراد. فتبقى النوايا في القلوب، وتبقى الإرادات، وتبقى العزمات، ولكن لن يجد شيئا مما طلبه. لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال رحمه الله: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، الاستكبار ورفعة النفس على أهل العلم وعلى الأقران، هذا يعتبر من أكبر العوائق عن تحصيل العلم الشرعي الصحيح. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإمام المشهور: يستعان على الفقه بجمع الهم. الهموم إذا كانت متوزعة مشتتة للإنسان حينئذ لا يستطيع أن يستقر ذهنه وأن يحفظ ما يحفظه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مختصرات أهل العلم، لأن الذهن إذا كان مشتتا فهو مشتت لصاحبه، فحينئذ يفكر في هذا تارة، في عيشه، في زوجته، في أولاده، في نحو ذلك مما يعيقه عن الطلب والتحصيل. فلا بد من جمع الهم ليكون الهم واحدا، وهو تحصيل العلم الشرعي. يستعان على الفقه على تحقيقه وعلى فهمه وضبطه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. ومن الوصايا التي أوصى بها أهل العلم طلاب العلم، والتي وقع فيها تفريط في هذا الزمن وأدت إلى تشتيت طلاب العلم وسيرهم في كل واد، هو ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني العلم الشرعي له طريق يؤخذ منه، فليس كل أحد صدر نفسه حينئذ يجلس بين يديه طالب العلم، بل لابد من صفات معينة. لا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته، يعني بالعلوم الشرعية، واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، عرفنا أن العلم دين وعبادة لله عز وجل، حينئذ لا يؤخذ من كل من هب ودب، وإنما يؤخذ من أهله. فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، يعني في علم واحد، إذا استغرق عمره في علم واحد هل يكفي أن نأخذ منه العلم؟ يقول رحمه الله: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية. لابد أن يكون جامعا متفننا في العلوم الشرعية على وجه الكمال. قال رحمه الله: بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. لابد من أن يكون حاويا لجملة ما يحتاجه العالم عند الاستنباط من الكتاب والسنة، وهو معرفته بلسان العرب وبأصول الفقه والفقه وما فيه من خلاف وما فيه من مسائل متفق عليه الذي هو محل الإجماع، وتفسير كلام الله عز وجل، وتمييز الصحيح من الضعيف من السنة، حينئذ صار أهلا أن يؤخذ منه. وأما معرفته بفن واحد فهذا عند القدماء عند المتقدمين، وهو ما يسمى بالتخصص في هذا الزمن، هذا لا يعد من أهل العلم أصلا، ولا يحل أن يفتي في دين الله عز وجل، ولا يحل لطالب علم أن يتوجه بسؤال هؤلاء أو أن يجلس بين أيديه، لأن العلم الشرعي بعضه يشد بعضا وبعضه مرتبط ببعض، لا انفكاك لعلم شرعي عن آخر، كل منهما أو كل منها مرتبط بالآخر وجودا وعدما. قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيح ويكثر منه الغلط والتحريف. لابد من عرض العلم على أهله. ومن الوصايا أنه ينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب شيئا من أوقاته، ولا يذهب شيئا من أوقاته في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لابد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وشبه ذلك من الضروريات. وهذا كان في السابق أنهم إذا أرادوا العلم عكفوا عليه بكليتهم، لم يتركوا وقتا إلا وهو ينظر في كتاب أو يدرس أو يفتي أو يصنف أو نحو ذلك، بخلاف هذه الأزمنة المتأخرة الذي صار العلم فيه يعطى فضول الأوقات ولا يعطى أصول الأوقات، فمتى ما تعب فتح الكتاب، ومتى ما اشتهى نظر في كتاب، ومتى ما رغب حفظ سطرا أو سطرين ونحو ذلك، بخلاف أولئك الأئمة الذين وهبوا أنفسهم للعلم الشرعي. قال النووي رحمه الله تعالى: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. ليس بعاقل من أمكنه وأعطاه الله عز وجل من الأسباب التي يمكن أن تورثه العلم الشرعي من صحة الفهم وقوة الحفظ والمكنة والدربة في ذلك ثم فوتها، يقول هذا ليس من العقلاء. وقال الشوكاني رحمه الله: وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عالي الهمة سامي الغريزة ألا يرضى لنفسه بالدون، ألا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد. ثم قال رحمه الله بعد تنشيط الطالب في هذا: وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى، تأثيرا عظيما في هذا المعنى على ما ذكرناه سابقا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم، من تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم، صعب عليه فن، صعب عليه شيخ، لم يستطع أن يقاوم نفسه في الحفظ أو في الفهم أو في شراء كتب أو نحو ذلك، من تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت مقاصده، فليعلم أنه بذنبه أصيب وبعدم إخلاصه عوقب. فمرده إلى النفس ليس إلى المقابل. لا ينظر الطالب إلى كون العلم صعبا أو كون ذلك الفن فيه مشقة إلى أن الملقي هو الذي يكون سببا في ذلك، بل يرجع أولا إلى نفسه ويتهم نفسه ويتهمها بالقصور وبالذنب الذي أحال بينه وبين ذلك الفهم. ولذلك قال هنا: فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم فليتهم نفسه، وليعلم أن الذنب هو الذي أحال بينه وبين أن يفهم هذا العلم الشرعي الصحيح، أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا لينظر كيف صبره واحتماله. وهذا إذا كان يعلم من نفسه أنه لم يقع في ذنبه، حينئذ مرده إلى الابتلاء والاختبار، ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازن العطايا ما لم يكن بحسبان ولا يبلغ إليه تصوره. فليعض على العلم بناجذه ويشد عليه يده ويشرح به صدره، فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا، نائل للمرتبة التي بينا. وقد قيل: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. وكما قيل أيضا: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. فأول العلم كد وتعب وصبر وبذل وسهر وتنقيح وقراءة وجرد، ولكن بعد ذلك يجد عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه. لا ينظر إلى أن العلم له أول ويكتفي به عن نهايته، أو أنه إذا ضبط فنا يغنيه عن غيره. لا، لتكن له همة عالية في جمع الفنون على الطريقة القديمة التي عليها أهل العلم، ولينظر في كل فن ليعلم أصوله ومكملاته وفروعه وما يسمى بالملح في ذلك الفن، حينئذ تحصل له العاقبة من ذلك العلم. حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا. وما يتعلق بطرق التحصيل للعلم والنظر فيه، هذا أمر قلنا فرع وذاك يعتبر أصلا. الأصل في طالب العلم أن ينظر إلى المنهجية من شقين: منهجية تتعلق به مع ربه، ومنهجية تتعلق به مع الفنون أنفسها. فالأول ما ذكرناه بما سبق من تطهير القلب بما ذكرنا، والثاني الذي هو طريق التحصيل هذا أمره سهل، فمن وفق للأول يسر الله عز وجل له الثاني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على العكس الموجود عند طلاب العلم، جعلوا المنهجية الثانية أصلا والأول فرعا، بل ظن بعضهم أنه لن يوجد الإخلاص على وجه التمام ولا التقوى ولا صلاح القلوب إلا بعد أن ينتهي من سائر الفنون، وهذا غلط، ليس بصحيح. بل التقوى لها أول وآخر، كمال التقوى كمالها المستحب وبلوغ الذروة فيها، نعم هذا كلما ازداد علما زاد تقوى وهدى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد العلم زادت الخشية، وكلما زاد العلم زادت المحبة، لكن أصل المحبة وأصل الخشية تكون مع بداية الطلب، على العكس ما يفهمه البعض. قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات، ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، درجات كالدرج الحسي، يعني لا يمكن أن تصعد إلى الدرجة العاشرة قبل أن تصعد إلى الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، فمن تعداها فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. في الحالين سواء كان متعمدا أو مجتهدا فقد أخطأ الطريق، ضل في الأول إن كان متعمدا، وزل في الثاني إن كان مجتهدا. فأول العلم الذي ينبغي العناية به، وهذه وصية ابن عبد البر رحمه الله تعالى صاحب التمهيد والاستذكار، فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه، كل ما يعين على فهم القرآن فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض هكذا يقول أبو عمر، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. فمن أراد أن يجمع الفنون وأراد أن يكون علما من أعلام الأمة، يكفي الأمة في مشكلاتها ونوازلها وضبط الفنون وإصلاح الفساد والنصح والتوجيه، حينئذ واجب ولازما من جهة المنهجية التي يسلكها مقتديا بسلفه الصالح أن يكون من حفظة كتاب الله تعالى، وأن يكون هذا القلب قد حوى هذا القرآن، وأن تكون هذه الآيات البينات في صدره ليكون مقتديا بسلفه الصالح. ولذلك قال ليس بفرض من جهة الحكم الشرعي، ولكن من جهة ما سلكه العلماء الأفاضل، وإلى عصرنا هذا لا تجد عالما يشار إليه بالبناء إلا والقرآن في صدره، على عكس ما يشتهر بين الناس الآن من جهة التثبيط وإبداء أن هذا ليس بواجب، أو أنه يكفيك آيات الأحكام، أو أنك لو حفظت بعضا منه ولم تكمله ليس بلازم في صحة الفتوى ونحو ذلك. نقول هذا كله من الخلل والتخبط في المنهجية، بل الصواب ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. فعن الضحاك في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال رحمه الله: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. الذي تعلم القرآن على الوجه الصحيح من جهة طلب ما يعين على فهم القرآن مع القرآن، حينئذ لابد أن يكون فقيها، لأنه سيتعلم لسان العرب، وإذا أتقن لسان العرب حينئذ صار فقيها في القرآن مع معرفة أقوال أهل التفسير في تلك. فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه. أعظم ما يعين على ضبط العلم الشرعي هو ضبط لسان العرب بسائر فنونه، نحوا وصرفا وبيانا وكل ما يعين على فهم هذه العلوم الثلاثة، حينئذ صار واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأحكام أو الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما تعين أن يكون الإنسان على فهم وتدبر لكتاب الله تعالى نقول هذا متوقف على فهم لسان العرب، لأن الله تعالى بين في غير موضع من كتابه أنه أنزل القرآن عربيا وأنه بلسان عربي مبين، وأمر بامتثال ما أمر به في كتابه واجتناب ما نهى عنه في كتابه، فحينئذ علق امتثال الأوامر واجتناب النواهي على هذا القرآن الذي نزل بلسان العرب. فمضمون الكتاب لا يمكن معرفته إلا بمعرفة لسان العرب، ومضمون الكتاب وامتثاله واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قرر أهل الأصول ذلك في كتبهم. ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه، ثم ينظر في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. العلوم مترابطة، كل منها يخدم الآخر، والاستقلال بعلم دون آخر هذا لا يكفي في فهم الشريعة، لا يكفي في فهم الشريعة، بل القرآن مبني على لسان العرب، والأصول أصول الفقه الذي به الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية، مبني على لسان العرب، والسنة تبين القرآن وتقيد المطلق وتخصص العام، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو بين الصحيح والضعيف، وهذا لا يمكن تمييزه إلا بعلم المصطلح. إذن نقول كلها مترابطة ولا يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض. وقال أيضا: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب، فلسان العرب عون على فهم الكتاب وعون على فهم السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو شرط في صحة فهم الكتاب والسنة، وهذا الحكم ليس محل خلاف بين المتقدمين البت، بل هو أمر مجمع عليه، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه، شيء لا يستغنى عنه، يعني العلم باللسان لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم البتة. قال في الإحياء: لا تستغرق عمرك في فن واحد طالبا للاستقصاء فيه، يعني التبحر، وهذا ما يقع فيه الخلط في هذا الزمان. ظن الظان أن المتقدمين ما اشتهر عن بعضهم بأنه محدث وبأن الآخر فقيه وبأن الثالث مفسر، ظنوا أن هؤلاء الذين أشير إليهم ببعض الفنون أنهم قد تركوا بقية العلوم من أصلها، وهذا خلل في فهم ما عليه العلماء الأوائل، بل كانت طريقتهم أنهم كانوا يأخذون من كل فن أحسنه ويدرسون جميع الفنون ويحفظون في كل فن مختصرا، ثم بعد هذه المرحلة أن يجمع بين العلوم وينظر فيها ويتأمل ويتدبر ويتفهم ويدرس ويدرس بل ويصنف، إن مالت نفسه وطبعه واشتهى فنا من الفنون ورأى أنه أنسب بحاله أكثر من النظر فيه وأدام النظر في كتبه وتعلمه وتعليمه وأكثر من التصنيف فيه، هذا الذي يعد متخصصا عند المتقدمين، وليس كما هو الشأن الآن في المتخصصين منذ أن يبدأ في العلم الشرعي فإذا به يمسك بطرف فن إلى أن يموت مع إعراضه عن الفنون الأخرى من أصلها، هذا خلل كبير أدى إلى وقوع اضطراب في العلم الشرعي واضطراب وفوضى في الفتوى الشرعية الآن في هذا الزمن، سببه ما ذكرناه، وخاصة مما يعين على هذه التخصصات التي تكون في الجامعات ونحوها فأفسدت وضلت وأضلت. لا تستغرق عمرك في فن واحد طالبا للاستقصاء فيه، يعني تبحر، فإن العلم كثير والعمر قصير. وقال فيه أيضا: من وظيفة طالب العلم ألا يدع شيئا من العلوم المحمودة إلا ينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده، فإن العلوم متعاونة، فإن العلوم شرعية متعاونة، وبعضها مرتبط ببعض، ثم يشرع في طلب التبحر في الأهم فالأهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يدل على أن الغزالي رحمه الله كغيره ممن فهموا هذا المقصد. ومما ينبه عليه أن طالب العلم إذا قرأ المصنفات أو المتون له غرضان، له غرضان يعني له مقصدان. المقصد الأول معرفة قواعد الفنون، معرفة قواعد الفنون الذي هو أصول الفن، أصول الفن تعرف من جهة المتون وحفظها. الأمر الثاني الذي يكون غرضا لطالب علم عند التعلم وطلب العلم تجحيذ الذهن، يعني شحذ الذهن بماذا؟ بالمسائل الدقيقة التي تعين على تفتيق الذهن بحيث يستوعب من المسائل أدقها ويستوعب من المعاني أعمقها، لأن هذه تحتاج إلى ذهن ثاقب، والذهن والعقل والحفظ والقلب هذه تزيد وتنقص، كلما ازداد علما حينئذ ازداد سعة في الفهم، وهذا إنما يدله عليه ويحمله عليه هو المسائل الدقيقة والمعاني العميقة. وبعض الكتب يقرأ لمعرفة القواعد، وبعضها يقرأ لتجحيذ الذهن، وهذا قد يكون في الحواشي والتعليقات ونحوها. قيل لا يتم العلم إلا بأشياء: الأول ذهن ثاقب لأنه سبب فهمي، والبليد لا ينفعه، بليد لو تعلم لا ينفعه التعلم. ثاني زمان طويل، والثالث كفاية لأن الحاجة تميت النفس، وتعذر المعاش مقطعة يعني للعمل، عمل كثير لأن العلم كثير والموانع كثيرة والعمر قصير، معلم حاذر، شهوة يكون بها أنشط وأسمح وأقبل للمعاني، طبيعة تعين العقل وتسهل الطريق. وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا ينال العلم إلا بالفراغ، يعني لابد أن يتفرغ للعلم ويعطيه جل وقته، فالعلم لا يعطى فضول الأوقات، فمن أعطى العلم فضول الأوقات فلن ينال إلا الشيء اليسير الزهير على خلاف ما يرجوه. لا ينال العلم إلا بالفراغ والمال والحفظ والورع، والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية، يعني إرادة جازمة بلا تردد، فمن تردد في فن لن يضبطه، ومن تردد في متن يحفظه أو لا لن يحفظه، وإن انتهى منه فلن يضبطه، فلابد من شدة العناية الإرادة الجازمة وكثرة الدرس، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وطول المذاكرة، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، فالعلم هو الحفظ، علم بلا حفظ ليس بشيء، لا يكون العلم علما إلا إذا أخذ شيئا وحفظه وأودعه قلبه وصدره. ولهذا أثر عنهم: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. وينبغي من الوصايا التي ينبغي العناية بها: ينبغي أن يعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا. وهذا يختلف من شخص إلى شخص آخر، قد يكون ثم من هو سريع الحفظ وبطيء النسيان، قد يكرر مرتين أو ثلاث، وآخر قد يكون بطيء الحفظ سريع النسيان فيحتاج إلى أن يكرر أكثر من ذلك، فهذه ليست فيه قاعدة مضطردة، وإنما الحفظ بالتكرار، ثم تأخذ ما يكون مناسبا لنفسك، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، ويداوم على تكرار محفوظاته، وليذاكر بمحفوظاته، وليدمي الفكرة فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، والله المستعان. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وأول ما يبدأ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. والآن لا يمكن تطبيق هذه المسائل كلها، لأن طلبة العلم صار لهم شوكة، وصار لهم تأثير على مجالس أهل العلم، بل على الشيوخ أنفسه في اختيار الكتاب والوقت وإيقاف كتاب وإبطاله دون آخر إلى آخره، فلما كانت لهم شوكة ولهم رواج ولهم تأثير في الإشاعات والتلفيق ونحو ذلك، رخى المشايخ وأعطى الطلاب ما يريدون، وهذا ترتب عليه ما ترون. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن ثم يحفظ من كل فن مختصرا، ثم يحفظ من كل فن سواء كان من المقاصد أو من علوم الآلة مختصرا يعينه على ضبط هذا الفن، وبدون حفظ لن يكون عالما بذلك الفن. ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته. وهذا أيضا كان في السابق، الطالب يحفظ عدة متون ثم بعد ذلك يستشرحها ويطلب من يشرحها له. هذه بعض الآداب والوصايا لطالب العلم جعلتني أفكر في هذا المشروع الذي بين أيديكم، وهي أن نرجع ولو بشيء يسير إلى المنهجية الصحيحة في تلقي العلم الشرعي الصحيح. فثم فساد في المنهجية، وثم انحراف، وثم دخول من ليس من أهل الكلام في المنهجية فتكلم فخلط وضل وأضل، وضاع الطلاب وتشتت الشباب، ونظر طلاب العلم يمنة ويسرة فإذا بالمسائل المختلفة، وإذا بكل من أوتي علما أو لم يؤت علم يتكلم في المنهجية، وكل منهم يضع منهجية على حسب ما يراه هو سواء كان من أهل العلم أو لا. فحينئذ لابد من الرجوع إلى العصر الأصيل والركن الركين لنعرف كيف طلب أولئك الأوائل. ووالله الذي لا إله غيره، إن لم تقف على الطريق الموصل إلى تمكن القدماء إلى زماننا هذا من العلماء الكبار، إن لم تقف على الطريق الصحيح ثم أولا العلم بهذا الطريق، العلم بهذا الطريق، وأن تكون على يقين من أن العلم له طريق محدد، من سلكه وصل إلى العلم الصحيح، ومن لم يسلكه فحينئذ ضل أو زل كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى. فحينئذ يجب عليك أن تقيم نفسك، بل تجاهد نفسك، بل تجبر نفسك على أن تسلك هذا الطريق الصحيح. ولما كانت الإجازة الصيفية كما تعلمون إجازة ذات شهرين ونصف تقريبا، وهذه لو نظرنا مع الفصلين اللذين يدرس فيهما الطالب وما يقع فيهما من الخلل من الطالب ومن المعلم من جهة الاعتذارات وعدم تمكن الطالب من أخذ ما يكون معينا له على تحصيل العلم الشرعي، جاءت هذه الفكرة أننا نستغل الإجازة الصيفية في متن مطول نستطيع منه أن نختصر الزمن إن صح التعبير، بمعنى أننا لو أخذنا هذا المتن كالألفية ونحوها في درس أو درسين في لقاء أو لقاءين في السنة، حينئذ نحتاج إلى قرابة 4 أو 5 سنين من أجل أن ننهي هذا المتن. ولكن قلت نفكر في طريقة عل وعسى أن تكون فيها إعانة على طلاب العلم لمن أراد، وهي طريقة نأخذ متنا في أول الصيف إلى آخره، قد يكون ألفية ابن مالك كما هو هذا الصيف، قد نأخذ مراقي السعود، قد نأخذ عقود الجمال نحو ذلك، ونركز على علوم الآلة لأنها أولا هي أصل أصيل لطالب العلم. طالب العلم إذا لم يكن عنده شيء من علوم الآلة كاسمها كالسكين لا يمكن أن يقطع اللحم إلا بسكين، فحينئذ نقول هذه العلوم لا بد منها في المقاصد، تفسير حديث التي هي الغاية، علم الكتاب والسنة، فهم أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنه وكذلك الأئمة الكبار، حينئذ صارت هذه علوم الآلة معينة على فهم الكتاب والسنة. لما صار فيها خلل وعدم ضبط لها وبل بعضهم يزهد فيها، أردنا أن نجعل متنا من أول الإجازة إلى نهايتها لضبط هذا الفن أولا، ثم لتحاشي ما قد يكون في أيام السنة كما ذكرنا من الاعتذارات ونحو ذلك، وكذلك تكون معينة للطالب على الجدية، لأن 3 دروس في اليوم مثلا أو درسين ثم إجازة كاملة لا سياحة ولا سفر إلى آخره، نقول هذه تحتاج إلى جهد جهيد. ونرجع إلى الأوائل كما ذكرنا الآن عن السلف أنهم كانوا يذاكرون العلم بعد صلاة العشاء إلى أذان الصبح، نحن لا نقول إلى أذان الصبح ولكن للساعة الواحدة تقريبا إن شاء الله. فسيكون عندنا 3 لقاءات في اليوم بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، هذه الأوقات أعلن عنها من أجل أن تكون محجوزا، يعني إذا عندك ارتباط أو عندك أي شيء لا تضعه في هذه الأوقات، ثم قد تكون محلا للدروس وقد لا تكون، لأني مقسم المتن على شيء معين بيني وبينهم اتفاق أننا نأخذ قدر معين من الأبيات، قد نأخذه وننتهي على أذان العصر مثلا، فإذا كان كذلك حينئذ لا نحتاج إلى المغرب والعشاء، إذا لم ننتهي حينئذ نحتاج إلى المغرب، فإذا انتهينا قبل العشاء لن نحتاج إلى ما بعد العشاء، فإذا لم ننتهي بعد المغرب نحتاج إلى بعد العشاء، فهذا يحتاج إلى جهد جهيد وتركيز منكم. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة نعم. البعض قد ينتقد يقول هذه الطريقة، يعني بلغني أخذ متن طويل في مثل هذا الصيف فيه نوع نقد، قل أنا لا أسلم بأن ثم نقدا قد يوجه لهذا، لأن أخذ العلم شيئا فشيئا هذا هو الأصل، لكن بعض وارتكب الأخف من ضرين وخيرا إذا سوى هذين، أو كما قال ثم مفسدتان، مفسدة أن يأخذ الطالب هذا المتن في ماذا؟ في 5 سنين، وهذا أمر غير مجدي، لأن بعضه يضيع بعض، يعني نأتي رمضان ونقف، ونأتي الحج ونقف، ثم اختبارات صيفية، الاختبارات النصفية، ثم الفصل الأول، ثم ما بقي شيء من السنة، حينئذ نقول الطالب قد يأخذ 100 بيت في السنة فقط إذا كان لقاء واحد أو لقاءين، وهذه مفسدة وهذه مضرة. العلم إذا كان بهذه الصورة بالتقسيط ما ينفع، نقول إذا كثفنا الدروس في هذه الصيف حينئذ نكون قد اختصرنا من حيث الوقت، قد يقول قائل لا أستطيع أن أحفظ، قل هذا ليس مرده إلي، لأن هذا الدورة معلن عنها من العام الماضي تقريبا، ولذلك نعلن في كل سنة إن شاء الله الصيف ما هو المثل المقرر السنة القادمة من أجل أن تبدأ في الحفظ، فإذا جاء الصيف تكون قد انتهيت من ماذا؟ من الحفظ. يبقى عليك مسألة الفهم، الفهم إذا كنت فاهما لأصول العلم مثل الألفية وكانت معك الأجرمية لن تتعب في فهم الأصول، لن تتعب معي في فهم الأصول، يعني إذا كنت تعرف إيش معنى المبتدأ وما معنى الخبر وحكمهما وتعرف معنى أو أخوات كان ومعاني، هذا الأصل أنك ما تدخل مثل هذه الدورة إلا وأنت قد حويتها وضبطتها من كتاب السابق. يبقى المكملات، والمكملات هذه بعضها يستقر في الذهن من مجرد الدرس، وبعضها قد لا تحتاج إلى مذاكرته كالتعليلات نحو ذلك، وبعضها يحتاج إلى مذاكرة لكن يبقى معك شهر رمضان وشهر شوال وذي القعدة إلى الحج، لأننا في هذا الوقت لن يكون عندنا دروس وإنما يراجع الطالب ما قد أخذه. فثم نقد لهذه الطريقة ونسلم به، ولكن عندي أن النقد الموجه إلى الدروس المطولة في أيام العام أشد من المضرة التي تكون في هذه الدورة. نريد معرفة طريقة الشرح وما هي الكتب التي يستحسن لنا التحضير منها، ونرجو شرح كل مسألة وعدم طلب الرجوع لها في الشرح السابق، هي وخاصة شرح المفهوم إن لم نسمع. نعم، ما سيأتي معنا على ضربين، إما حدود وإما أحكام. الحدود كل حد لو أردنا أن نأخذه على وجه الكمال كما شرحناه في شرح الملحة نحتاج إلى درس خاص. ثم شرح الحدود منه ما يفيد الطالب ومنه ما هو من الملح، ما يفيد الطالب سيشرح، وما يكون من الملح سنحيل، لكن من جهة المعنى إلى الشروح السابقة. بعضهم لا يريد هذه الكلمة، شرحتها في الملحة، نحن نقول لا تحتاجونه وتفهمون أن الشرح موجود في الملحة. وأما الأحكام فهذه قد نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى، وكل بيت قد يكون مشتملا على حكم، حينئذ لا نحتاج إلى الوقوف معه إلا من جهة إيضاح البيت من حيث الإعراب، ومن حيث إذا كان فيه ثم إشكالات فحسب نقف معه ونمشي، وإلا ما نستطيع أن ننهي المتن في هذا الصيف. فكل ما لا يتعلق بأصول علم النحو سأحاول أننا لا نتعرض إليه. وأما الأبواب الأولى التي هي محل إشكال عندي، وهو الباب الأول كلام ما يتألف منه والمعرب والمبني، هذه ابن مالك رحمه الله تعالى ما فصل فيها، لكن نحتاج إلى الوقوف مع كل بيت، قد يكون الدرس يأخذ بيت كامل أو بيت ونصف أو بيتين، لأنه يقول بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، بالآلف ارفع المثنى هذا حكم، والحكم على شيء فرع عن تصوره، فنحتاج إلى معرفة المثنى والشروط أو نحو ذلك، هذا قد يأخذ مننا درس كامل. ولذلك المقرر في هذا الأسبوع، نحدد كل أسبوع له جدول، المقرر في هذا الأسبوع المقدمة والكلام وما يتألف منه والمعرب والمبني فحسب، يوم السبت إن شاء الله النكرة والمعرفة، وهذه 51 بيتا، الأصل أن نأخذ 100 بيت في الأسبوع، لكن في هذا الأسبوع سنأخذ 51 لسببين: أولا طول الشرح، ثانيا نريد التسخين، يعني ثلاث لقاءات، فإذا أخذنا 100 بيت أخشى أنك تنفجعون، لكن نأخذ 51 بيت و علمنا منكم أن حفظ المتون يكون بمقدار 3 أبيات أو 5 في اليوم، فما وجه عن العدول عنها إلى هذه الطريقة أفيدون مأجور؟ كما ذكرت سابقا الطالب الذي يستطيع أن يحفظ هذا مفتوح، الحفظ متفاوت من شخص إلى آخر، قد يستطيع البعض أن يحفظ 20 بيت في اليوم، هذا نقول له لا تحفظ إلا 3؟ لا، إذا استطاع أن يحفظ 10 في اليوم، 15، 20، 30، 100 ما في بأس، ما ينكر عليه. لكن الطالب الذي يجد مشقة وعنده نوع إغلاق في الحفظ ولم يكن مارس الحفظ من قبل، هذا يقال له احفظ بيت ونص، أو إشكال، وليس بشرط أن يشارك في الحفظ، قد يؤجل الحفظ ولكن ممكن أن يحضر الدروس، عندي تخوف من الحفظ، لا تخاف، وأشعر بمشقة، فلو ذكرتم لنا الطريقة المثالية لحفظ الألفية وكيفية المحافظة عليه، الحفظ يتزايد يزيد وينقص، فإذا حفظ الطالب واعتاد أن يحفظ كل يوم هذا لن يجد مشقة في الحفظ، طلابي يترك شهر ثم يرجع يحفظ أسبوع، ويترك شهرين ويرجع، يعني متذبذب، لكن لو جعل له كل يوم محفوظ لا يتخلى عنه البتة، هذا يتزايد الحفظ عنده، قد يحفظ بال10 أبيات في جلسة واحدة، في ربع ساعة يحفظ 15 بيت 20 بيت، هذه لا إشكال فيه، وإنما المشقة تأتي من الذي يكون عنده نوع تذبذب، وإذا جعل لنفسه كل يوم قدرا ولو آية، إذا كان لا يحفظ القرآن أو سنة أو حديث، إذا كان لا يحفظ شيء من السنة، أو بيت أو بيتين من المتون التي تكون على جهة النظم، هذا إذا اعتاد لن يجد مشقة. إنني أعاني مشكلة كبيرة في تفريغ ما أحتاج إليه من الأشرطة، وبالذات أشرطتكم، إيش أسوي طيب؟ إيش المطلوب؟ يعني فرغ على مهل، أريد أن أعتمد في تحضير الدرس ومراجعته على شرح ابن عقيل وأوضح المسالك وشرح الحربي على الألفية، تنصحني بذلك؟ سبق درسته النسخ، إذا كان درست الألفية من قبل فلا تعدل عن الأشمولي البتة، من درس الألفية وحفظها وعرف مفرداتها هذا لا يعدى عن الأشمون، كل الشروح في بطن هذا الكتاب. ثم الطالب علم النحو هذا وسيلة، وعلم الصرف وسيلة، كل علوم الآلة أصول الفقه والمصطلح ونحو ذلك هذا علم وسيلة، وإذا كان كذلك حينئذ يأخذ ما يحتاجه من هذا الفن، ولا يشترط في إتقان كل ما يتعلق بالألفية من جهة الإيرادات وماذا يريد الناظم ولماذا قال كذا ولو قال كذا لكان أحسن، كل هذه لا يشترط، هذه تعتبر من من الملح، إن اشتغل بها فهو لنفسه، وأما أن يشغل غيره فلا. حينئذ إذا عرف هذا أخذ الكتاب أو الشرح الذي تواطأ العلماء على الثناء عليه. شرح الشاطبي لم يطبع فيما أظن إلى الآن، لم يبق أمامنا إلا الأشموني وعليه حاجة الصبان. من أتقن هذا الشرح لا يحتاج أن ينظر في أي شرح من شروح الألفية البتة إلا حاشية الخضري على ابن عقيل، ثم يقرأ ما عدا ذلك من الشروحات، بمعنى أنه لا يكتفي بالألفية وشروحها، وإنما يرجع إلى همع الهوامع والأشباه والنظائر ونحو ذلك. ولكن مع هذا لابد أن يعلم أن هذا العلم وسيلة، بمعنى أنه إذا حفظ الألفية وفهمها حينئذ يكون النظر في بقية الكتب على جهة ماذا؟ على جهة البحث، بمعنى أنه إذا مرت به آية تفسير في القرآن وأشكل عليه أمر يرجع إلى هذه الكتب. وأما أن يجلس ليل نهار وهو لا ينظر إلا في كتب النحو أو الصرف والبلاغة، هذا ليس بمنهجية صحيحة. ما هي أفضل طريقة لمدارسة شرحكم على هذه الألفية، خصوصا أني أحرص على التسجيل لكم؟ هذا كما ذكرت يعني المذاكرة قد لا تستطيع، هذا من النقد الموجه ونسلم به، المذاكرة قد لا تستطيع أن تذاكر أول بأول، لكن لك طريقة واحدة وهي أن تهضم شرح ابن عقيل. خلاصة الدرس الذي شرحه موجود في شرح ابن عقيل، وشرح ابن عقيل هذا يسمى عند بعض أهل العلم بالسهل الممتنع، هو فيه صعوبة لكنه من جهة قراءة لطالب علم يفهمه، فإذا قرأت الأبيات ونظرت في شرح ابن عقيل تفهم ما يريده ابن مالك رحمه الله تعالى. لكن يعوزه ماذا؟ أنه قد لا تعرف أن تربط هذا الكلام بالبيت الذي ذكره، لأن شرحه ليس ممزوجا على طريقة السيوطي والأشموني، وإنما هو نثر للأبيات ويذكر تحتها ما تضمنه هذا البيت. بالرجوع إلى شرح ابن عقيل ما تنتهي من الإجازة وإلا وأنت قد استوعبت ما فيه، وخاصة إذا ألزمت نفسك بالاختبار، لأن النفوس إذا ألزمت بمثل هذا تنقاد، وإذا ترك الحبل لها وشأنها تذهب وتفر. حينئذ نقول إذا ألزمت نفسك كل أسبوع 100 بيت تذاكر صباح مساء، ولو تباطأت في الحفظ، حفظ الألفية، لأنه سيأتي معك بعد الإجازة. فإذا خرجت بالفهم الصحيح لابن عقيل فأنت أنت. وهل هناك شروح لهذا المتن نستفيد منها كما ذكرته؟ وكيف نجمع بين الحفظ الألفية وشرحها وتقييد الفوائد من الشرح؟ إن كنت تسجل أو تقتني الشريط فاحفظه بعد الإجازة، يعني تبدأ بالتفريغ أو النظر في الشرح الخاص لي بعد الإجازة، وأما في الإجازة اعتكف على الحفظ وعلى شرح ابن عقيل وعلى استيعاب ما أذكره، يعني تفهم كلامي، أنا ما أتكلم بالإنجليزي أتكلم بالعربي، يعني إذا جلست مستمع وأنصت ولم تشغل نفسك وجمعت همك معي ستفهم إن شاء الله. ولذلك أكثر العلل التي تكون بعد باب المعرب والمبني ملغية من الآن. الحضور للدرس سهل لكن ضبط الدروس شاق وصعب. نعم هو هذا، وإلا لصار الناس كلهم علماء. هل يمكن للطالب أن يجمع بين هذه الدورة المباركة وبين دراسته في الجامعة بأن يسجل ترم صيفي بين يدرس صباحا أو بعد العصر؟ يا أخي استريح الصيف، يعني أنت عندك فصلان ويكفي أظنه للدنيا. من بدأ في طلب العلم عمره 25 كاتب ولم يحفظ إلا 10 أجزاء من القرآن، هل يستطيع أن يصل كابن باز بن عثيمين رحمك الله؟ هذا ليس بصعب، تكون مثل ابن عثيمين وأعلى درجة. ولذلك من أراد أن يكون له اقتداء فليكن بالصحابة ثم بكبار الأئمة، لأنك إذا نظرت إلى شخص معين وأردت أن تكون مثله لابد أن تكون دونه، وإذا نظرت إلى معاصريك لابد أن تكون دونه، وإذا نظرت إلى ابن تيمية وغيره لابد أن تكون أعلى درجة ولو من معاصريك، هذا لا بأس، العلم فضل الله عز وجل. ولذلك يقول بعضهم لبعض الطلاب الذين أنصحهم بتوسع في العلوم، هل تريد أن تكون مثل ابن تيمية؟ نقول هذا لا يريده إلا سفيه أو جاهل أو أحمق. لماذا؟ لأن العلم هذا من عند الله عز وجل، وإنما أنا قاسم والله يعطي. من الذي أعطى ابن تيمية؟ من الذي أعطى ابن قيم؟ إذا ما بقي إلا أن نطرق الباب فقط، فالخلل منا وفينا. قد يكون ثم هناك أسباب حسية، يكون عنده ذهن ثاقب، لكن مع ذلك لا يمنع أن يكون عند الطالب همة بأن يكون مثل ابن تيمية أو ابن قيم، ما المانع؟ الله عز وجل ربه ربي وربي ربه، الذي أعطاه وعلمه هو ربي، ما بقي إلا نقرأ الباب فحسب. أنا أحب القراءة كثيرا، وكثير الاقتنال بالكتب، وكثيرا ما أزور المكتبات العامة، ولكن الأهم من هذا كله أنني كلما بدأت في قراءة كتاب لا أستطيع إكماله، بل أنتقل إلى كتاب آخر حتى أنني لم أنهي كتابا قط. فما الحل؟ كيف تقول قراءة كثيرة؟ الحل سلمك الله أن علوم الشريعة الذي لم يكن عنده مقدمات ومتون ومختصرات دروس تأصيلية لن يقرأ، بل القراءة ضياع للأوقات. يعني تريد تقرأ الكشاف وأنت ما أخذت الأجرمية ولا الجوهر المكنون ولا يكون عندك شيء في العقيدة، هل تفهم من الكشاف؟ هل تفهم تفسير الجلالين إذا لم يكن عندك استعارات ومجاز؟ ما يمكن هذا. إذا تتقن هذه العلوم علوم العالة ثم بعد ذلك لك أن تقرأ تلك الكتب. إذا لم تضبط كتاب كامل معين مثلا الزاد أو الدليل أو عمدة الفقه، قل ما شئت، إذا لم تتقن هذا الكتاب من أوله إلى آخره، هل يقول قائل أنا أريد أن أقرأ تكون لي قراءة في المجموع؟ هل سيفهم؟ ما راح يفهم. وإذا قرأ وشرع لن يتم أبدا، مستحيل أن يتم إلا إذا قراءة تصويرية كما يقال الآن. حينئذ نقول هذا كله من العبث. أصل نفسك أولا في علوم الآلة، أتقن في كل فن مختصرا من أوله إلى آخره على أهله، إذا ضبطته حينئذ لك أن تقرأ ما شئت. وإذا بدأت حينئذ ستجد لذة العلوم التي درستها تطبيقيا عمليا، وهذا يعينك على المتابعة في القراءة. من لم يدرس في فن الصرف شيئا فهل يكمل الشرح كاملا أم يكتفي بقسم النحو فقط؟ لا، يتمه، ويستطيع في هذه الأيام أن يأخذ ولو متن البناء الذي شرحته ويسمعه. من درس شرح نظم الأجرمية لكم ولكن لم يضبطه ضبطا جيدا، فهل يمكنه من دراسة الألفية؟ أنت تحضر وأنت تحكم على نفسك، إن كنت تستوعب ما أقول وتفهم حينئذ تستمر، وإلا فرج من حيث أتيت. ما أحسن منهجية لطالب العلم؟ والذي ذكرناه من أول الله استعان، منهجية أن تتقي الله عز وجل وأن تعرف الطريق الموصل إلى صلاح القلوب، حينئذ تعرف المنهجية في تلقي العلوم الشرعية. هل تخرج هذه الدورات طالب علم أصل يخلف أهل العلم؟ فهذه لم تكن معروفة عند المتقدمين، وإذا لم تكن معروفة حينئذ نتركها. وسائل التعلم والتعليم ليست توقيفية، ليست توقيفية، ثم أمر مشترك لا بد منه. لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بإخلاص، لا مثل ما ذكرناه سابقا، هذه أمور مشتركة ومضطردة ولا إشكال فيها. لكن ثم أمور في اختيار كتاب أو تقديم علم على علم، هذا أمر اجتهادي يختلف من شخص إلى شخص، من عالم إلى عالم، من معلم إلى آخر، من طالب إلى آخر. قد يستطيع هذا أن يحفظ الزاد، آخر ما يستطيع، إنما يحفظ الدليل أو يحفظ عمدة الفقه أو أقصى المختصرات. هل نقول لا أنت ما أحسنت، أنت لن تتعلم حتى تحفظ الزاد؟ هذا ما هو صحيح. وإنما ما دام أنه حصل على متن حفظه وصار في صدره مفهوما متقنا، حينئذ يقول هذا وسيلة إلى الحفظ. وأما الدورات هذه تختلف من دورة إلى دورة. إن كان المراد الدورات التي تكون في أسبوع أسبوعين، هذه الظاهر الله أعلم أنها لا تنفع لا طالب علم مبتدي ولا متوسط ولا منتهي، لا تنفع طالب علم لا مبتدي ولا متوسط ولا منتهي، والواقع يشهد بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.